مرحبا دينا. أهلا أحمد، كيفك؟ شو أخبارك؟ الحمد لله. هالأسبوع في عدنا شوية تطورات فيما يتعلق بموضوع قطاع غزة، الحرب في إسرائيل، الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والمفاوضات والهدنة صارت وما صارت، يعني في تحرك كبير خلال هذه الفترة. طبعا راح نناقشها ومع نضيف اليوم كمان بهي الحلقة. نعم صح. من بودكاست مركز الأخبار، من أخبار الآن، معكم أنا دينا الحوراني. وأنا أحمد العموري. أهلا وسهلا فيكم. حركة حماس أعلنت على لسان أحد مسؤوليها أن اتفاق الهدنة صار على بعد خطوات وأنه ما تم إلا الموافقة عليه من قبل إسرائيل. صحيح. هذا إذا ما تم عرقلته من قبل الجانب الإسرائيلي ومجلس الحرب، لأني دائما كنت بقول لك أنه هذا مجلس الحرب اللي متحكمين فيه بعض المتطرفين الإسرائيليين. صحيح. اللي هو بن غفير ونتنياهو وغيرهم. ففي عراقيل تتعلق بهذا الموضوع وخاصة ببعض الشروط اللي أدرجتها حماس في هذه المفاوضات وهذه الورقة، من وقف إطلاق النار وعودة سكان شمال قطاع غزة لمنازلهم. صح. وأيضا الإفراج عن عدد من الأسرى في السجون الإسرائيلية. النسخة الحالية من مقترح الاتفاق اللي يعني تناقشها الأطراف مقدمة من حركة حماس نفسها بعد ما رفضت إسرائيل مقترح مصري قطري. وكانت حماس قالت في بيان أنه جولة المفاوضات الحالية هي فرصة أخيرة لإسرائيل لاستعادة الرهائن. مدير المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز زار القاهرة وتل أبيب خلال الأيام اللي فاتت، فمحاولة لدفع المفاوضات للأمام وتأجيل هجوم إسرائيل على مدينة رفح جنوب قطاع غزة. طبعا دينا بالأكيد كمان الولايات المتحدة الأمريكية كان لها دور كبير خلال الفترة الماضية، كان في تحذير وكان في تهديد من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن وأيضا البيت الأبيض والمسؤولين ووزارة الدفاع الأمريكية لضرورة تجنيب قطاع أو مدينة رفح في قطاع غزة. نعم. عملية الاقتحام والاجتياح الإسرائيلي، وآخرها كان أنه الولايات المتحدة الأمريكية أوقفت شحنات أسلحة وقنابل كانت رايحة لإسرائيل وتمت الموافقة عليها. ولما صحيح. سئل بايدن على هذا السبب قال أنه هذه الأسلحة قتل فيها كثير من المدنيين، وإذا أصرت إسرائيل على اجتياح رفح فإن الولايات المتحدة لن تزودها بالأسلحة. أكيد دينا في عدنا مواضيع كتير يعني بدنا نستفهم منها من خلال مشاركة الصحفي والباحث في الشأن الفلسطيني الإسرائيلي الأستاذ إبراهيم الدراوي، راح يحكي لنا على موضوع الهدنة وكمان الاجتياح اللي تقوم فيه حاليا أو على وشك أن تقوم فيه إسرائيل في رفح. أستاذ إبراهيم كيف الصحة؟ أهلا وسهلا بي. في ضبابية كبيرة يعني، في مفاوضات وفي هدنة وفي أنباء، كل يوم حماس وافقت حماس رفضت، إسرائيل اشترطت، إسرائيل زعلت، فشو الموضوع؟ وين صارت الهدنة اليوم؟ يعني أنا أعتقد أن الهدنة مستمرة حتى هذه اللحظة، وخاصة أن احنا بنتكلم عن مدير CIA المخابرات المركزية الأمريكية موجود هنا في القاهرة منذ فترة وفي الشرق الأوسط تحديدا، جاء إلى القاهرة قبل قدوم وفد حركة حماس ثم إلى الدوحة ثم إلى القاهرة ثم إلى إسرائيل بالأمس ثم اليوم إلى القاهرة. وأيضا أنا أعتقد أنه معاه لقاءات بنيامين نتنياهو وأهات الأهالي الأسرى بالنسبة لحامل رئيس المخابرات الأمريكية هذه الأطروحات. وأيضا هناك وفد إسرائيلي موجود النهاردة في القاهرة ويتفاوض حتى هذه اللحظة وسيغادر مساء اليوم ثم يعود وفد تاني، إما أن يكون أكبر أو أعلى مستوى من هذا الوفد اللي موجود، لأن الوفد اللي موجود ده هو وفد تشاوري لتذليل العقبات وكيفية خروج الأسرى سواء من الطرفين من الجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني. هناك تفاؤل حذر في القاهرة بالنسبة لموضوع التهدئة. النهاردة وجدنا أن بايدن بتحدث عنه أنه أوقف شاحنات أسلحة لإسرائيل لأن بنيامين نتنياهو يجتاح رفح. أنا من وجهة نظري أن اجتياح رفح، وهذا ما نوقش بالمناسبة في الإعلام الإسرائيلي، أنه البحث عن النصر المفقود لبنيامين نتنياهو لكي يعود مرة أخرى. ولو نظرنا إلى الدبابة الذي عليها العلم الإسرائيلي الكبير، ده منظر احتفالي وليس غزو، وبالتالي هل بنيامين نتنياهو شهيته هتفتح بعد وجوده في رفح واستولائه على معبر رفح الفلسطيني وتواجده، هل سيوسع دائرة الاقتحام أم لا؟ ده أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على أن تلغي أو يستمر معه. فبالتالي إحنا بنتكلم عن أزمات حقيقية للولايات المتحدة الأمريكية في موضوع اجتياح رفح. الولايات المتحدة الأمريكية قولا واحدا هي ترفض هذا أمام وسائل الإعلام. لا نبحث في النوايا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هل هي وافقت أم هل هي أعطت الضوء الأخضر، لأن نظرية المؤامرة هنا يجب أن احنا لا نغفلها. خلينا نقول أن رئيس جهاز الاستخبارات الأمريكية عندما كان في الدوحة يوم الاثنين كان المفروض يروح تل أبيب، ما راحش تل أبيب، راح امبارح. فبالتالي دي واحد. اثنين، أن بنيامين نتنياهو عندما تواصل مع بايدن، بايدن أبلغه قبل أن توافق حركة حماس إن هناك ضغوط على حركة حماس للموافقة على الورقة المصرية. يعني بايدن من طمأن بنيامين نتنياهو على هذا الأمر. بعدها مباشرة بحوالي ساعتين تم الإعلان من قبل رئيس المكتب السياسي بتواصله مع رئيس الاستخبارات المصرية الوزير عباس كامل، وأيضا رئيس الوزراء القطري، وأبلغهم أن حركة حماس وافقت على الصفقة. من هنا رأينا مباشرة بنيامين نتنياهو يعلن اجتياح رفح، وأن هناك اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي بالإجماع على اجتياح رفح. فهل أوعز بنيامين نتنياهو أو أوعز بايدن لبنيامين نتنياهو أن يجتاح رفح؟ دي نظرية المؤامرة التي أنا لا أؤمن بها، بس لابد أن تكون موجودة، خاصة أن الجانب الإسرائيلي انقسم إلى قسمين. قسم سموتريتش وبن غفير مع بنيامين نتنياهو منذ وصول الورقة المصرية من القاهرة إلى تل أبيب كانت رافضة تماما لهذه الورقة. الأمر الآخر، جميع مجلس الحرب والكابانيت والمعارضين والكل كان يتوافق مع الورقة المصرية ويراها أنها تعيد لهم الأسرى، وأن هذه الورقة هي ورقة معدلة ومنصفة. طيب أستاذ إبراهيم، يعني ممكن توضح لنا تفاصيل مقترح حماس اللي بيناقشه حاليا الوسطاء مع إسرائيل؟ يعني هو المقترح المصري اللي وافقت عليه إسرائيل أولا ثم وافقت عليه حماس ثانيا، هو موضوع أن يسير في ثلاث مراحل. حركة حماس طلبت من ورقتها، هي حركة حماس التي قدمتها للوسطاء قبل إعطاء الورقة المصرية، كانت بتقول إن هي تطلب 500 أسير في كل أسيرة مجندة. يعني الأسرى المجندات هما تابع وزارة الدفاع. فبالتالي المرحلة الأولى سيكون فيها النساء بما فيهم المجندات. حركة حماس كانت عايزة 500، النهاردة القاهرة وضعت 50، منهم 20 أصحاب مؤبدات ومحكوميات عالية و30 للمؤبدات، وبالتالي حركة حماس وافقت عليها. إسرائيل النهاردة بتنافس في عملية الأسماء، خروج الأسماء. طيب إسرائيل لا توافق حتى مروان البرغوثي وأحمد سعدات ومجموعة من الأسرى القدامى موجودين في القائمة وحيخرجوا، بس إسرائيل ترفض خروجهم إلى الداخل الإسرائيلي، أو بمعنى بأماكن عملهم. يعني أنا بيتي في الضفة وبيتي في القدس وبيتي في الخليل وبيتي في كذا، لا، هتطلع تروح يا إما قطاع غزة يا إما تخرج إلى خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة كلها. وبالتالي دي كارثة حقيقية عندما تتفاوض على شيء إن واحد زي مروان البرغوثي وأحمد سعدات يخرجوا من بيوتهم من سجن في الداخل الفلسطيني المحتل إلى خارج في إلى سجن كبير في العالم، وهو يريد أن يعيش مع أسرته ويعيش مع في بلده. ودي من الأشياء التي تؤرخ المفاوضات بالمناسبة في القاهرة. الأمر الآخر هو أن إسرائيل تريد الانتصار الكامل. الانتصار الكامل اللي إسرائيل عايزة تعود إلى المجتمع الإسرائيلي بأنها قضت على حماس، أعادت الأسرى، لم تعطي الجانب الفلسطيني شيء. وبهذا الأمر أعتقد أنه غير مقبول. أنت أرض، يعني هو أنت محتل، وبالتالي وجب أن أنت قتلت مدنيين وليس عسكريين. كل من قمت بقتله أو من أعلن عنه أنه قتل بضع من القيادات وليس يعني عدد كبير من القيادات الحمسوية. وبالتالي أنت لم تستطع القضاء على حركة حماس حتى هذه اللحظة، حتى في يعني من أعلن عنهم. لكن الواضح والصريح أن هناك جثث تم قتلها عمدا ودفنها في التراب لدرجة أنها إبادة جماعية حقيقية، مرضى جرائم حرب يعني. طبعا فبالتالي دي كارثة حقيقية بالنسبة تؤرخ بالمناسبة الولايات المتحدة الأمريكية أولا. والنهاردة بايدن عندما منع صفقة السلاح لإسرائيل قال أنها تقتل المدنيين، ده اعتراف من بايدن، ده اعتراف ضمني زي ما بنقول. الأمر الثاني، أنت بتتكلم عن الأمم المتحدة النهاردة قالت أن إسرائيل قضت على 2% من سكان قطاع غزة. ده أمر خطير جدا إن أنت في حرب بسيطة تقعد 6 أشهر تقضي على 2% من سكان الدولة الأصليين. هذا كارثة حقيقية ومخالفة للقوانين الدولية في الحروب. أنت المشكلة لو نظرت لإحصائيات النساء والأطفال هتجدهم هم الأكثر في موجودين. فبالتالي كل هذه الأمور هي أزمة حقيقية تؤرخ الإدارة الأمريكية النهاردة وتؤرخ بنيامين نتنياهو. لو نظرت، خلينا أقول لك بس نقطتين. النقطة الأولى الداخل الإسرائيلي، وخلينا في الأمريكان. الداخل الإسرائيلي انقسم قسمين، قسم بنيامين نتنياهو وسموتريتش وبن غفير، والقسم الثاني جميع الأجهزة للدولة الإسرائيلية بما فيها القضاء بالمناسبة، بما فيها المعارضة، بما فيها أهالي القصر، يريدون صفقة بأي ثمن. وبالتالي المتزمتين اليهود هم الدولة الدينية المتطرفة التي يرفضها الشعب الإسرائيلي نفسه، هي التي تقود هذه المرحلة، ولذلك لا يستطيع أحد التعامل معها. حتى الولايات المتحدة الأمريكية عاجزة على التعامل مع بنيامين نتنياهو. أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم علمت جيدا أن بنيامين نتنياهو خطر على وجود إسرائيل وعلى وجود الولايات المتحدة الأمريكية ومصالحها في الشرق الأوسط. دي واحد. طب تعالى نشوف الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية النهاردة عندها أزمتين حقيقيتين لبايدن شخصيا. الأزمة الأولانية هي أزمة الطلاب في الجامعات الأمريكية والمظاهرات المستمرة في الجامعات الأمريكية، والأمر الثاني هو التطبيع مع المملكة العربية السعودية التي تريده الولايات المتحدة الأمريكية يكون مكسب حقيقي لإدارة بايدن في هذه المرحلة. النهاردة المملكة العربية السعودية نفسها مع السداسية العربية، وهناك تنسيق كامل بين الرباعية الدولية وبين السداسية وبين جامعة الدول العربية ومصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر، كل الدول العربية هناك تنسيق كامل بينها، لدرجة أن المملكة العربية السعودية رفضت التطبيع الكامل مع إسرائيل إلا بأمرين: أن يكون هناك تهدئة في قطاع غزة، وأن يكون هناك حلول جذرية لإقامة الدولة الفلسطينية، وأن يكون أيضا أن إحنا عندنا مبادرة السلام العربية التي طرحها الراحل المرحوم الملك عبدالله خادم الحرمين الشريفين في عام 2002 في قمة بيروت. وبالتالي إحنا لدينا أسس موجودة. بس نقطتين: هل إسرائيل تريد هذا الأمر؟ هل الولايات المتحدة الأمريكية تريد هذا الأمر؟ ده المشكلة الحقيقية. وبالتالي أنا أعتقد الدبلوماسية العربية ستضع الولايات المتحدة الأمريكية في خانة. أعتقد أنها من الممكن أن توافق على إقامة حل الدولتين. الأمر الثاني: هل بوجود بنيامين نتنياهو؟ لا، قولا واحدا، بنيامين نتنياهو وحكومته لن يوافقوا على إقامة الدولة الفلسطينية ذات سيادة على حدود 67. ده أمر مرفوض بالنسبة لهذه الإدارة المتطرفة، وبهذا الأمر يزعج الولايات المتحدة الأمريكية، بل هذا الأمر من الممكن أن يجعل بايدن يخسر كرسي الرئاسة الأمريكي حتى الانتخابات القادم. صحيح، بس خلينا اليوم نحكي على الموضوع المفاوضات والهدنة. يعني كان في تحذير أمريكي سابق، وكان في تهديد نتنياهو، بس اليوم يعني تجميد هاي الأسلحة وهاي القنابل، هل ممكن راح تشكل ضغط على نتنياهو وعلى حتى الجيش الإسرائيلي نفسه ويوقفوا عملية الاجتياح؟ طبعا أنا أعتقد أن الإدارة الأمريكية عندما أخذت هذا القرار هي رسالة ليس لبنيامين نتنياهو، لأنها وصلت إلى طريق مسدود مع بنيامين نتنياهو. هذه رسالة لقادة الجيش، لأن قادة الجيش لن يضحي بنفسه وأن يدخل بغير وجود أسلحة وغطاء من الأسلحة يكفي عدد من الأيام حتى تأتي الولايات المتحدة الأمريكية بأسلحة أخرى. وبالتالي هذه رسالة لأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وتحديدا لقيادات الجيش. قيادات الجيش اللي كانت موافقة مبارح على الهجوم البري لرفح وكل ده، أعتقد أنها اليوم في مجلس الكابينت الذي سيعقد اليوم وينتظر الوفد القادم من القاهرة للجلوس معه، أعتقد أن سيكون لهم رأي آخر في هذا الأمر. أعتقد أنهم لن يجازفوا بالتوسع في الدخول إلا بعد موافقة الولايات المتحدة الأمريكية بمد الأسلحة لها. خليني أوضح نقطة بسيطة: أن الولايات المتحدة الأمريكية بتعطي إسرائيل بالقطارة، يعني مش عندها مخزون استراتيجي من السلاح كي تقاتل به. احنا رأينا بعد طوفان الأقصى وجدنا في 8 أكتوبر تحريك الأسطول الأمريكي إلى قبالة السواحل البحر المتوسط، ووجدنا الدعم العسكري واللوجستي من الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسرائيل، ووجدنا أن إسرائيل طلبت أكثر من مرة في الستة أشهر، طلبت أكثر من 7-8 مرات سلاح من إسرائيل. وبالتالي في هذه المرحلة إذن إسرائيل ليس لديها مخزون استراتيجي من السلاح، بل أن بايدن النهاردة ارتكب خطأ جسيم يعاقب عليه في مجلس الشيوخ والنواب، وهو إعطاء إسرائيل من الاحتياط المخزون الاستراتيجي للجيش الأمريكي من السلاح. يعني في احتياطي أمريكي للجيش نفسه بنيامين بايدن أعطاه على مسؤوليته الشخصية، وده يؤرق بن بايدن ويؤرق الحكومة بايدن، وده أزمة له في الانتخابات أيضا. تمام أستاذ إبراهيم، يعني في حال التوصل لهدنة هاي المرة، هل يعني ننتظر وقف نهائي لإطلاق النار أم هدنة مؤقتة؟ يعني أنا أعتقد أن هي هتكون هدنة مؤقتة، لكن على المراحل التي وضعتها الورقة المصرية. هذه الهدنة أعتقد أنها قريبة، وأن إسرائيل لن تستطيع الصمود في رفح، وخلينا نقول أيضا أن دخولهم إلى معبر رفح تحديدا هو للوصول إليه ووصول السلطة الوطنية الفلسطينية إلى هذا الأمر، وطلبت الإدارة الأمريكية من السلطة الوطنية إدارة معبر رفح، والسلطة رفضت أنها لن تكون على ظهر دبابة إسرائيلية، وده أمر يعني يعبر عن مفخرة للسلطة الوطنية الفلسطينية. والنهاردة الأمريكان بيقولوا أن في شركات خاصة هي اللي تدير معبر رفح. أيضا لو نظرتي إلى قطاع غزة، فحكومة إسرائيل كلها ترفض أن تدير قطاع غزة أمنيا بالمناسبة. نعم. بنيامين نتنياهو يريد إدارته أمنيا، لأن هي إدارة حكومة متطرفة، فبالتالي كل الإدارات السابقة من حرب 48 حتى هذه اللحظة رؤساء وزراء إسرائيل كان لديهم أزمة مع قطاع غزة في الأمر الأمني، وتحديدا احنا كنا بنشوف شارون بيقول أنا نفسي أنام واصحى ألاقي غزة ابتلعها البحر، يعني غزة غير موجودة. ليه؟ لأنها تؤرق الجانب الإسرائيلي أمنيا، ما بالك اقتصاديا، ما بالك بكذا. هنا دي الأزمة اللي أنا أعتقد أن إسرائيل غير متفهمة ليها، مع عقلية سموتريتش وبن غفير الأمنية المتطرفة لبنيامين نتنياهو وغيره. وبالتالي الإدارة الإسرائيلية القادمة أعتقد أنها ستعود إلى إقامة الدولة الفلسطينية ذات سيادة، والعودة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية. وحكومة بنيامين نتنياهو بالمناسبة هي التي أضعفت السلطة الفلسطينية، وهي التي أوصلت حركة حماس لما حدث في قطاع غزة بالمناسبة. طيب اليوم المفاوضات حضرتك متفائل فيها، ولكن أنا بدي أعرف الموقف المصري في حال فشل هذه المفاوضات وتعنت إسرائيل. يعني حماس أعلنت أنه الموافقة على هذا المقترح، ولكن إذا إسرائيل استمرت في هذا التعنت واستمرت في هذه الاستفزازات خاصة في رفح، كيف سيكون الموقف المصري؟ يعني أنا أعتقد الموقف المصري يتعامل كأنه وسيط وليس صاحب أو طرف مع الأطراف، حتى يتغاضى عن بعض الحماقات التي ترتكبها بعض الأطراف، سواء حماس سواء إسرائيل سواء بعض الفصائل، ولا تنظر لمثل هذا لأنها تريد أن يكون هناك حل جذري وكامل وشامل للقضية الفلسطينية. وبالتالي أنا أعتقد أن القاهرة سيكون لديها ردودها الدبلوماسية والأمنية والاستراتيجية وفق القوانين الدولية. يعني إذا كان هناك اختراق من إسرائيل لمحور فيلادلفيا فهو ده حصل، فبالتالي القاهرة لن تعاقب إسرائيل عليه اليوم ولن تطالب به اليوم، لكن ستطالب به غدا، بمعنى بعد انتهاء هذه الأزمة وإعطاء كل ذي حق حقه. وأعتقد أن القاهرة لا تنسى من اعتدى عليها، لا تنسى اختراقات العهود والمواثيق، سيكون لكل حادث حديث. أعتقد أن اتفاقية السلام العربية أو اتفاقية السلام كامب ديفيد بالنسبة لمصر وإسرائيل أعتقد أنها ستكون على المحك في المرحلة المقبلة. كل هذه الأمور مطروحة لدى الجانب المصري، لكن الجانب المصري النهاردة حريص على أن ينجح هذه التهدئة، حريص على حقن الدماء الفلسطينية، لأن الدماء الفلسطينية أسيلت بشكل بشع بالمناسبة، بشكل غير إنساني وغير أخلاقي، والمجتمع الدولي غافل عن هذا الأمر تماما، والمجتمع الدولي يعني أصبح أزمة حقيقية فيما يحدث في قطاع غزة بالمناسبة. طيب اليوم نحن برفح، السكان ما في أمامهم أي مخرج تاني، وين المناطق الآمنة داخل هذه المدينة؟ يعني للأسف الشديد لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة الآن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تريد إجبار الفلسطينيين على التهجير القسري، سواء كان إلى سيناء أو من خلال الممر المائي التي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية. عندما تأتي السفن من الممكن أن تحمل بأطفال ونساء الشعب الفلسطيني إلى دول أوروبا وإلى دول أخرى، تقودها هذه السفن إلى مناطق بعيدة عن قطاع غزة. وده مخطط ما زال موجودا في عقلية وذهن بنيامين نتنياهو، والقاهرة أفشلت هذا الأمر. وأنا أعتقد أن القاهرة والدول العربية لن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية ولن تسمح لإسرائيل بتهجير الشعب الفلسطيني، خاصة أن الفكرة الأولى كانت تهجير القطاع غزة إلى سيناء وتهجير الضفة الغربية إلى الأردن وأن تنتهي القضية الفلسطينية. لكن صمود الدول العربية بالمناسبة ودبلوماسية الدول العربية أظهرت هذا الأمر للعالم وتفهمته الإدارة الأمريكية. فهل سترضخ الإدارة الأمريكية لحكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة وتقوم بأخذ المواطنين الفلسطينيين إلى خارج البلاد؟ ده أعتقد أنه غير موجود تماما، وأعتقد أنه سيكون الفلسطينيين نفسهم بالمناسبة لن يوافقوا على التهجير. وإحنا شفنا أن الناس اللي موجودة في رفح عادوا إلى الشمال إلى بيوت مهدمة وقعدوا فيها، فبالتالي الشعب الفلسطيني زرع في هذه الأرض بغض النظر عن الإغراءات التي ستحدث لبعض الشارع الفلسطيني. وهناك ضعاف النفوس من الممكن أن يخرجوا، احنا بنتكلم النهاردة خرج من قطاع غزة ما لا يقل عن 250 ألف مواطن، منهم حوالي 150 خارج البلاد، ومنهم 100 ألف وصلوا إلى القاهرة بالمناسبة بطرق شرعية بالمناسبة. يعني هم لهم أهالي، لهم قرائب، لهم أقارب في الدول الغربية وأوروبية ومصرية، وبالتالي عادوا دخلوا إلى القاهرة. فأنت بتكلمي على 250 ألف غادروا قطاع غزة منذ اندلاع الحرب. النهاردة للأسف الشديد إذا تم توسيع دائرة الخروج هيخرج معظم الشعب الفلسطيني، لكن سيبقى هناك من سيموت تحت آلة القصف العسكرية الإسرائيلية، وده المجتمع الدولي مش عايزه بالمناسبة، لأن حالة الحالة الموجودة والتشكيل الديموغرافي الموجود في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس ده لابد أن يكون موجود، لأن الإسرائيليين واليهود والمتطرفين اليهود ينتهزوا هذه الفرصة في الحرب على قطاع غزة ويقوموا بهدم البيوت في الضفة الغربية وفي الداخل الإسرائيلي المحتل، وتحديدا في منطقة ألف وب وجيم، وإقامة مستوطنات مكانها. وبالتالي ده مخالف للقوانين الدولية، مخالف لما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية تحذر منه أيضا للجانب الإسرائيلي. هذا مخطط لكن لا حياة قديم. لمن طبعا ولكن لا حياة لمن تنادي. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولة كل المسؤولية عما يحدث في الضفة الغربية وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي القدس والمقدسات وللأسرى، وأيضا ما يحدث في قطاع غزة. وبالتالي يجب على المجتمع الدولي أن يضع الولايات المتحدة الأمريكية في نصابها الحقيقي، وهي تحمل المسؤولية الكاملة. وإحنا عندنا مثل مصري بيقول لك اللي حضر عفريت يصرفه، والذي حضر بنيامين نتنياهو هو بايدن، والذي دافع عن بنيامين نتنياهو منذ الوهلة الأولى وأعطى الضوء الأخضر فيما يفعله كله بعمليات التدمير وكمية القنابل والمتفجرات التي نزلت على قطاع غزة مثيرة للدهشة ومثيرة للجدل. وإحنا عشان نعيد بناء قطاع غزة مرة أخرى أنت محتاج حوالي 15 سنة عشان تعيده إلى ما كان عليه، دي واحد. اتنين، أنت عندك أزمة إنسانية صحية طبية، مجاعة حقيقية موجودة في قطاع غزة اليوم ولا أحد يتحرك لها. وبالتالي إحنا بنتحرك على بنيامين نتنياهو، وبنيامين نتنياهو يقتل أسرى ولم يتحرك أحد. أستاذ إبراهيم، بما أنك حكيت عن الوضع الإنساني، يعني على السوشيال ميديا دائما في متعصبين وفي متعصبين مو متعصبين، يعني القصد انه مؤازرين جدا للقطاع، فيحملوا مصر او يقول لك هناك تقصير من الجانب المصري في ادخال المساعدات عبر معبر رفح، مع انه في صعوبه يعني فشي، يعني ممكن توضح شو هي الصعوبه؟ انه لازم كانوا يجبروا اسرائيل يقول لك، ولازم يدخلوا المساعدات غصبا عن اسرائيل والمساعدات لازم توصل، فهذا الحديث دائما على السوشيال ميديا، صعوبه تحقيق هذا الامر شويه. يعني أنا أعتقد خلينا نقول العاطفة المصرية هي لأول مرة أنا هقولها، ودي يعني أنا لست تبع السلطة كما يقولون، يعني أنا مصري في الأول والآخر، بس لست من رجال السلطة كما يقول البعض. لكن في الملف الفلسطيني أنا أزعم أن القاهرة قامت في الملف الفلسطيني بما يجب أن ينبغي لدولة جارة لقضية فلسطينية هي أم القضايا. رأينا الجانب المصري يتحدث عنها والقيادة المصرية تتحدث عن أن لم تفرط مع الجانب الفلسطيني بغض النظر عن من يحكم قطاع غزة، هي تتعامل مع الشعب الفلسطيني مع اختلافها مع حركة حماس أو اختلافها مع إسرائيل، إلا أنها تدافع عن القضية الفلسطينية ككل، وليس لها علاقة بالاختلافات الأيديولوجية أو حتى لو كان هناك خلافات سابقة. دي واحد. الأمر الثاني أن العاطفة بتقول لو إحنا مصر قامت بإدخال مباشرة الأمور بدون الرجوع للجانب الإسرائيلي وبدون إلغاء اتفاقيات المعابر التي كانت موجودة في 2005 في بين مصر وبين إسرائيل وبين الجانب الفلسطيني والأوروبيين، دي معناها أن ما يطلبه الإسرائيليون بالمناسبة، يعني الإسرائيل كانت تطلب أن مصر تتحمل مسؤولية قطاع غزة. مسؤولية قطاع غزة عندما تتحملها القاهرة فبالتالي ليس هناك أرض محتلة، بل أصبح قطاع غزة من ضمن محافظات مصر. يعني أنت بتتكلم محافظة من ضمن المحافظات زي سيناء، زي جنوب سيناء، زي الوادي، زي القاهرة، زي الكلام ده. طب بالتالي مصر رفضت ده لأنها تخشى على انقضاء واندثار القضية الفلسطينية. ولذلك لما ذهبت إسرائيل إلى المجتمع الدولي وقالت إن معبر رفح مصر اللي بتسيطر عليه مش إحنا، قال لهم لا تعالوا، ورحنا كتبنا مذكرة القاهرة قدمتها للجنائية الدولية وقالت لهم تعالوا 1 2 3 ده إسرائيل بترفض دخول كذا ودخول كذا ودخول كذا، والشاحنات موجودة، وصرنا نجيب كل مسؤول أوروبي ونوريه إن العريش نفسها متضخمة بالشاحنات التي خرجت من مصر. بالمناسبة يعني الأهالي في مصر هناك حملة شعبية غير عادية لدعم الشعب الفلسطيني من أصغر وأفقر فقير في مصر إلى أغنى واحد، بيبعت يعني اللي يستطيع يبعت حاجة من جنيه لمليون جنيه بيبعت، وبيبعت عن طرق شرعية وموجودة. وبالتالي لأول مرة في تاريخ مصر أن يحدث هذا التوافق الشعبي والتوافق الدولي والنظام مع بعضه. يعني إحنا النهاردة وجدنا أن حتى القاهرة النظام في مصر سبق الشعب في دعمه للقضية الفلسطينية. فبالتالي الناس اللي بتزايد علينا في موضوع معبر رفح هم لا يفهموا اتفاقيات دولية، مصر تسير وفق القوانين الدولية. ولذلك هناك الأردن عندما بدأت في إنزال الجوي القاهرة ساعدت في هذا الأمر، الإمارات ساعدت في هذا الأمر، السعودية ساعدت في هذا الأمر، قطر ساعدت، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، النهاردة أمريكا بتسعى لكذا. طب ما هو إحنا بننزل من فوق، طب ما تدخلوها من تحت. يعني هو إسرائيل ليه لا تسمح بده؟ لأن إسرائيل تريد ألا يكون هناك متواجد فلسطيني على أرضه، هي تريد إحراج العرب، تريد إحراج الغرب، تريد إحراج الولايات المتحدة الأمريكية الداعم الرئيسي لها مع حلفائها في الشرق الأوسط. متخيلين إسرائيل الدولة الدينية المتطرفة لا تريد أن يكون هناك أي علاقة مع الجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي والجانب العربي، فبالتالي تحرج دائما الجانب العربي. بالنسبة لمعبر رفح، معبر رفح دائما القاهرة تسعى لأن يكون مفتوحا، ولو كان المعبر مفتوح كان ما كانش هنروح كرم أبو سالم ونرجع تاني تفتيش ونرجع تاني. القاهرة قامت يعني كان أول ما قامت الحرب تم ضرب معبر رفح الفلسطيني بالمناسبة، أو في 7 أكتوبر 8 أكتوبر تم ضرب معبر رفح الفلسطيني. قامت القاهرة في وتحديدا الجيش المصري بتهيئة الطريق تماما لدخول الشاحنات، مع أن المعبر كان مخصص للأفراد فقط. تم فتح بوابة كبيرة فيه، تم عمل طريق ممهد لنقل الشاحنات لكي تدخل، لكن بإذن من إسرائيل وإذن من القاهرة وإذن من السلطة الوطنية الفلسطينية وإدارة المعابر. فبهذا الأمر يكون هذا قانوني، بغير كده ما يكونش قانوني، وتتحمل القاهرة تبعات ما يحدث في قطاع غزة مع بين ذلك، وتتهم إسرائيل القاهرة. النهاردة إسرائيل تتهم القاهرة وتتهم أن هناك تدريب سلاح، ما بالك لو إحنا كنا فاتحينها زي ما بنقول من عندنا بدون تفتيش هذه الشاحنات من قبل إسرائيل وبدون موافقة إسرائيل لدخول هذه الشاحنات، كان الغرب سيصدق أن القاهرة تمد حركة حماس بالسلاح، وبالتالي كان كارثة حقيقية في هذا الأمر. الصحفي والباحث في الشأن الفلسطيني الإسرائيلي إبراهيم الدراوي، شكرا جزيلا لك. شكرا لك أستاذ إبراهيم. شكرا. شكرا. وبالتزامن مع شن إسرائيل لغارات على رفح جنوب قطاع غزة، في رجل أعمال كندي إسرائيلي، هذا يا دينا مقيم فين؟ مقيم في مصر. صحيح. قتل أثر عملية إطلاق نار في مدينة الإسكندرية. يعني هو كندي إسرائيلي مقيم في مصر في مدينة الإسكندرية تعرض لإطلاق نار. وزارة الداخلية المصرية أكدت مقتل رجل أعمال، ولكن وصفت الموضوع بأنه رجل أعمال كندي ومانو إسرائيلي بدون الإشارة لجنسيته الإسرائيلية. رويترز قالت لأنه نقلت عن مسؤول أمني مصري أن الهجوم تم بدافع السرقة. يعني أنه مو موضوعه أنه إسرائيلي أو ما إسرائيلي، وكبر الموضوع أنه هو كان موضوع سرقة. ولكن وزارة الخارجية الإسرائيلية طبعا حبت تلعب على الموضوع، أكدت أنه رجل أعمال يحمل الجنسية الإسرائيلية، وكمان حكت أنها على اتصال بالسلطات المصرية التي تسلمت هذا الملف للتحقيق فيه بالقضية. صحيح. بعد الحادث انتشرت على تليجرام بيان لمجموعة اسمها طلائع التحرير، ما كانت معروفة قبل هيك، بس أعلنت في مسؤوليتها عن الحادث، وقالت أنه ردا على عمليات إسرائيل في غزة وهجومها على معبر رفح. في هي طلائع التحرير، وفي كمان مجموعة تانية طلعتنا بيسموها مجموعة محمد صلاح، يقول لك هي اللي تبنت يعني مجموعة اسمها محمد صلاح. ما بعرف يعني أيا كان، هذا الحدث يعتبر مأساوي لمصر، لأنه مصر بلد يعني فيها الشرطة قوية ومنتشرة، وأيضا الجيش المصري قوي، فهذا يعتبر يعني إرباك للداخل المصري أنه رجل أعمال وكندي، حتى ولو كان يحمل الجنسية الإسرائيلية فهو يعتبر أنه شغال بجنسيته الكندية. صحيح. قتل على الأراضي المصرية. خلينا نروح كمان لخبر جديد. تقرير جديد للمعهد الدولي للتمويل حكى أو صدر عنه أنه الدين العالمي وصل لرقم قياسي جديد، وهو 315 تريليون دولار. تريليون دولار. طب هالشي شو السبب؟ شو بسبب؟ بيقول لك استمرار الهند والصين في الاقتراض بأرقام ضخمة رغم التوترات الكبيرة والتضخم حول العالم. هذا حسب التقرير بيقول لك أنه الهند والصين والمكسيك هم أكثر دول عندها ديون. يعني شوف الصين، يعني بيقول لك الصين غزت العالم اقتصاديا عندها ديون. فصندوق النقد الدولي كان حذر في تقرير سابق أنه حجم ديون الهند راح يتجاوز حجم اقتصاد الدولة بحلول 2030. يعني كبير، يعني المبلغ مبالغ فيه. صح أحمد، وخصوصا مع زيادة صرف الحكومة الهندية لمواجهة الكوارث الطبيعية. تقرير المعهد الدولي للتمويل توقع ارتفاع في الرقم هذا بسبب أنه عدد كبير من الدول رح تشهد انتخابات خلال 2024، وهذا عادة بيكون حدث يعني بيسحب الكثير من الاقتراض، خصوصا في البلاد ذات الاقتصادات الناشئة. هذا بالنسبة للاقتصاد. في عندنا كمان خبر شوي طبي كنا حكينا فيه أنا وأنت، تتذكر خلال الأسبوع الماضي. صحيح. طبعا أسترازينيكا، لما سألتيني أنت شو أخذ تطعيم تبع كورونا فقلت لك أسترازينيكا، قلت لي دير بالك على حالك. بالضبط، دير بالك على حالك. يعني فيه له مضاعفات وكذا. الخبر هذا يعني قررت شركة أسترازينيكا سحب لقاح كورونا من جميع أنحاء العالم بعد ما كانت أنتجت أكثر من 3 مليارات جرعة. الشركة قالت في بيان أنه القرار هذا بسبب توجه المرضى للقاحات تعالج المتحورات الجديدة من فيروس كورونا، ونفت أنه القرار بيكون له أي علاقة بالدعاوي اللي بينظر فيها القضاء البريطاني، وكان عدد من المتضررين رفعوا دعاوي اتهموا فيها لقاح أسترازينيكا بالتسبب يعني أعراض جانبية نادرة، وهو الجلطة الدموية اللي سببت الوفاة طبعا. صحيح. في بعض الحالات. صحيح. بس تعرفي أنه من خلال هذا البيان شو أكدوا لك، أو هن أرادوا أنه يؤكدوا للناس أنه سحب القرار بسحب هذه الجرعات المتواجدة في دول العالم بأنه قرار تجاري، يعني بس مو أكتر، مو انه بسبب الحالات، تجاري. ليش؟ لانه انت بعد كوفيد صار في عندك متحورات كثيره. صحيح. في شركات ثانيه طورت هذا اللقاح تبعها. نعم. لحتى يتعامل مع هاي المتحورات. فأسترازينيكا تم اللي هو لقاح ضد فيروس كورونا، فقال لك لا، انه في متحورات صارت وفي لقاحات جديده تطورت، فاحنا لقاحنا ما صار له مثل يعني لازمه فسحبناه بس، ونحن كمان فخورين بهذا اللقاح الذي ساعد الكثيرين. ايه قالوا انه ساعد الكثيرين تقريبا، انه انقذ حوالي 6.5 مليون، يعني 6 مليون ونص شخص من الاصابه بفيروس كوفيد 19. ما بعرف، المهم يعني فخلينا نشوف القرار القضاء البريطاني اللي راح يحكم بهذا الموضوع، ونشوف موضوع أسترازينيكا. وان شاء الله انا اخذت هذا اللقاح، يعني ما يصير معي شيء ان شاء الله، ما يصير لك شيء. الامور ان شاء الله تمام. هذا كل شيء كان عندنا في حلقات بودكاست مركز الأخبار. صحيح. من الاثنين للجمعة في نفس الميعاد نلتقيكم. شكرا للمتابعة، كان معكم أنا أحمد العموري وأنا دينا الحراني، مع السلامة. شكراً.